أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النصف الثاني من كلمة التوحيد نلتقي من خلال برنامجكم إسلامنا. ما هي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن مع هذه الدلائل نزداد بها إيمانا على إيمان، ونحن نوجهها دعوة لكل الناس، نقول لهم: تعالوا تعالوا لنرى هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقات الماضية رحنا نتناول قبسات من سيرته صلى الله عليه وسلم، كتاريخ يعرفه القاصي والداني. قلنا: حدثنا يا تاريخ عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فرأيناه عليه الصلاة والسلام في ولادته ونشأته، قبل بعثته وبعد بعثته، في العهد المكي وفي العهد المدني بعد هجرته، إلى أن مضت أيامه صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، وكل جزئية من جزئيات حياته صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أن محمد رسول الله. وانتقل بنا الكلام من مقتطفات أو قبسات من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى مؤهلات النبوة. هذا القاسم المشترك بين جميع الأنبياء والرسل، وهذا القدر الذي يلتقي عليه العقلاء من البشر إذا أرادوا أن يفرقوا بين نبي صادق وبين متنبئ كاذب، راحوا ينظرون في هذه المؤهلات والصفات كأدلة عقلية فضلا عن غيرها من الأدلة النقلية. وإذ بدأنا الكلام بها لأننا نخاطب غيرنا، نخاطب العقلاء، نقول لهم: تعالوا انظروا، إذا طلبتم منا لغة الحوار، الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات، فها نحن بالحجة والبرهان، بالدليل الساطع القاطع، نثبت لكم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رحنا نقول لأهل الكتاب مثلا: آمنتم بأن موسى عليه السلام نبي ورسول من عند الله، وآمنتم بأن عيسى عليه السلام نبي ورسول من عند الله، فعلى أي المقاييس كان الإيمان بموسى أو عيسى عليهما السلام، أو من قبل بإبراهيم عليه السلام؟ نقول: هناك قاسم مشترك يلتقي عليه العقلاء، وهو ما يسمى بمؤهلات النبوة. وهذه يمكن تلخيصها في ثلاثة عناصر: عامل الزمن، والمثالية، وشرف النسب. عامل الزمن، ولعلي ألمحت إليه مع نهاية الحلقة الماضية حين قلت معناه أن الزمان الذي يبعث فيه النبي يكون بحاجة ملحة لهذا النبي ليكون منقذا لقومه أو للبشرية من وهدة الضلال، وليخرجهم من الظلمات إلى النور. والعجيب أن هذا العامل وإن كان موجودا عند كل الأنبياء والرسل، لكنه جاء في منتهى الوضوح بالنسبة للنبي الخاتم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الأنبياء والرسل السابقين كانوا يتتابعون على نحو ما قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وعلى نحو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. عدا عن الفترة التي كانت بين سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أولى بعيسى منهم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. إذا رحنا نحسب الفترة التي بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجدها نحو من 6 قرون، حيث ولد صلى الله عليه وسلم سنة 71 و500 من الميلاد، 571، وبعث بعدها 40 سنة، يعني بعد 6 قرون و11 سنة، إلا إذا استثنينا عمر سيدنا عيسى إلى أن رفع إلى السماء وهو ابن 33 من عمره. فنحن إذن أمام 6 قرون إلا ربع تقريبا خلت من النبوات، وصارت تسمى الفترة كما سماها الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الفترة التي خلت من النبوات ومن الرسالات جعلت الناس أحوج ما يكونون لبعثة نبي ورسالة رسول، حيث وجدت الجاهلية في الجزيرة العربية، عم الظلم وعمت الفوضى في فارس وفي الروم، والكل صار يقول: متى يبعث فينا نبي آخر الزمان؟ حتى أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. فعامل الزمن في منتهى الوضوح في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المؤهل الأول، متحقق في النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وبصورة غير مسبوق إليها، لأنه لم تنقطع الرسالات ما بين نبي ونبي كما انقطعت بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مما جعل الناس أحوج ما يكونون إلى بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. المؤهل الثاني من مؤهلات النبوة نسميه على الجملة المثالية، المثالية، ويعنى بها جمال الخلق وكمال الخلق. ويراد بجمال الخلق أن الأنبياء يبعثون في هيئة حسنة، في صورة طيبة، لا يكون النبي من الأنبياء في هيئة منفرة تجعل الناس يعيبون عليه فيقولون هذا أعرج، هذا أعور، هذا مشلول، هذا أعمى. لا، يبعث النبي من الأنبياء في هيئة حسنة، في صورة جميلة لا تنفر منه الناس، لا يكون دميم الخلقة أبدا، بل له من السمت الحسن والهيئة الحسنة ما يجعل الناس يجالسونه ويألفونه ويحبونه. كذا كان كل الأنبياء والرسل، حتى إن الله عز وجل عصمهم من الأمراض المنفرة على الرغم من شدة ابتلائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ومع شدة البلاء هذا، لكن لا يبتلى النبي من الأنبياء بمرض يجعل الناس ينفرون منه أو يستقذرونه أو يتقززون منه. وما قيل عن سيدنا أيوب عليه السلام إنما هو مبالغات، بمعنى أنه قيل إنه في مرضه هذا ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل، إسرائيليات، كلام فارغ. وأنه كان يدخل في جسمه الدود ويخرج، والذي يخرج يقول له ادخل وكن رزقك، فكلام غير صحيح البتة. وأنه إذ ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل ما كانت تعول إلا زوجته التي راحت تسعى عليه وتبيع شعرها من أجل أن تطعمه. أنا أعتقد هذا كلام يليق بأيوب ونعسة، لكن ما يليق بأيوب النبي أبدا. سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي في صحته، وابتلي في ماله، وابتلي في ولده، وكان بلاء شديدا. وصبر أيوب عليه السلام صبرا عظيما يضرب به المثل، كلما أردت أن تذكر الصبر قلت كصبر أيوب. لكن في مرضه هذا لم يكن منفرا ولم يكن مبالغا فيه على نحو ما صورت الإسرائيليات والتخريفات والتحريفات التي قيلت في قصة سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ولده، وابتلي من شدة حزنه على ولده بأنه بيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكنه بياض ولم يكن عمى، بمعنى كما نقول الماء أبيض في العين، لكن لم يكن عمى. فالأنبياء لا يصابون بالعمى. وحين أحس يعقوب عليه السلام بأن ابنه يوسف لا يزال على قيد الحياة، وألقي القميص على وجهه كما في الآية، بيّن الله عز وجل بأن يعقوب رد إليه بصر، فقال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلم يكن يعقوب إذن قد كف بصره أو عمي بصره، فقط ابيضت عيناه من الحزن. والشاهد أن الأنبياء يكونون في هيئة حسنة جميلة من حيث جمال الخلق، من حيث الهيئة، من حيث الصورة، ومن حيث كمال الخلق هم كذلك. لا بد وأن يكون الأنبياء على خلق حسن، لا ينقل عنهم ما يخالف الخلق الحسن ولا الأعراف الجميلة. فالأنبياء وصفهم الله عز وجل بصفات الكمال، وما اختارهم الله عز وجل إلا وفيهم من الخلق الحسن ما ليس عند غيرهم من سائر البشر. فالله سبحانه وتعالى جعل النبوة اصطفاء، ولا يصطفي الله عز وجل من أنبيائه إلا من كان على كمال في الخلق، فهم يوصفون بكل كمال في الخلق كما عرفوا بكل جمال في الخلق. هذا الكلام على إجماله مع الأنبياء والرسل، إذا أردنا أن نطبقه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الخاتم والذي نحن نؤمن به، لكن غيرنا لم يؤمنوا به ولم يسكتوا مع كفرهم به، بل راحوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويصورونه بصور قبيحة ويزعمون أنهم أهل حضارة وأنهم أصحاب حوار. تعالوا ننظر مؤهل المثالية من حيث جمال الخلقة وكمال الخلق، هل هو موجود في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمة موجود في النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلمة يسيرة بسيطة جدا، بلا تعصب لنبينا عليه الصلاة والسلام نقول هذا المؤهل بلغ قمته السامقة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصورة تشرئب إليها أعناق الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهم. فمن حيث جمال الخلق أوتي محمد صلى الله عليه وسلم من جمال الخلق ما لم يؤته أحد من العالمين، حتى يوسف عليه السلام الذي يضرب به المثل في الجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أوتي يوسف مع أمه شطر الحسن، يعني مع أمه سارة أوتي نصف الجمال. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الجمال كله، لكن جمال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلوه البهاء ويعلوه الجلال، فهو جمال فيه جمال وفيه جلال وفيه كمال. لذلك لم تفتن النساء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كما فتنت النساء بيوسف عليه السلام. جمال النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصحابه ما يستطيعون أن يحدقوا النظر فيه، كما لا تستطيع أن تحدق النظر في الشمس. ولذلك عبر عن هذا المعنى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي مذ أسلم ما كاد يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تطوى تحته الأرض طيا، ولقد كنا نمشي معه فنجهد وهو غير مكترث صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان من الجمال؟ لقد كان كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلوات ربي وسلامه عليه. جماله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يوصف، ولك أن تعود إلى الشمائل المحمدية لتقرأ وصف هند ابن أبي هالة للنبي عليه الصلاة والسلام في جماله، سواء كان في وجهه أو في جسمه، في هيئته، في صفته، في مشيته، في حركته، صلوات ربي وسلامه عليه، لقد بلغ الكمال في هذا الجمال. أو أن تقرأ وصف أم معبد، وكنت قد ذكرته أثناء حديثي عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصاف أخر ذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعتها كتب الشمائل، لترى قدرا يسيرا من جمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو من حيث جمال الخلق بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من البشر ولا من الأنبياء والرسل الذين هم قمة البشر صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما من حيث كمال الخلق، أي من بعد جمال الخلق، ننظر في كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام فيه خلق يتناسب مع نبوته ويتفق مع رسالته ويجعلنا نرى من خلال هذا الخلق دلائل النبوة ومؤهلات الرسالة؟ إننا حين نقف عند هذا الجانب يكاد اللسان يتلعثم، ماذا يقول عن خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليكم، أحدثكم عن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أم بعد البعثة؟ أحدثكم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أم مع أعدائه؟ أحدثكم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أم في خارج بيته؟ أحدثكم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حله أم في ترحاله؟ أحدثكم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في رضاه أم في غضبه؟ أحدثكم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه، في ورعه، في عفوه، في عدله، في تواضعه، في شهامته، في شجاعته، في كرمه، في نبله، في حيائه، في سخائه؟ ماذا يمكن أن يقال في أخلاق النبي المفضال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام تفرد له حلقات، تكتب فيه محاضرات، تسجل فيه مجلدات، لكن ما الذي أقول وأنا الذي أردت الاختصار وأردت أن أذكر غيظا من فيض وأنا أشير إلى دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول ما قال الكبير المتعال وهو يتكلم عن أخلاق سيد الرجال سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من الذي يقول وإنك لعلى خلق عظيم؟ إنه الله، الله الذي إذا شهد فكفى بشهادته شهادة، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، يشهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأنه على خلق. لا، ليس هذا فقط، بل على خلق عظيم، مؤكدا هذا المعنى بهذه التأكيدات: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى، ولم يقل لفي، لعلى خلق عظيم، وهي أبلغ من قوله وإنك لفي خلق. وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأخلاق بساطا يعلوها محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، من الذي يقول هذا الوصف العظيم؟ سبحانه وتعالى. قد يقول إنسان عن إنسان آخر إنه عظيم، لكن هذه العظمة تتفق مع المتحدث. أما إذا قال العظيم سبحانه وتعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه هي العظمة، هذه هي العظمة. نعم، هذه الآية إجمال لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ينبغي أن تكون سلسلة وحدها نتكلم فيها عن أخلاق نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن يكفي الآن هذه الإشارة، ونحن نتكلم عن مؤهلات النبوة: عامل الزمن والمثالية. المثالية كجمال خلق وكمال خلق. والسؤال: هل المثالية وجدت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ والإجابة نقول إنها لم توجد فحسب، بل اكتملت في أوج كمالها وأنصع صورها، لأننا لم نجد نبيا أو رسولا نال شرف جمال الخلق أو كمال الخلق الذي ناله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بلا فخر وبلا تعصب وبلا محاباة أو مجاملة. ونحن نحب رسل الله جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، ولكن هم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل بحضراتكم من المؤهل الثاني إلى الثالث، ألا وهو شرف النسب. إذن المؤهلات: عامل الزمن، المثالية، شرف النسب. ما المراد بشرف النسب؟ يذكر شرف النسب ويراد به أن الله عز وجل يبعث الأنبياء والرسل في أشراف أقوامهم، فلا يبعث نبي أو رسول يطعن في حسبه أو يعاب عليه في نسبه أو يقال له ابن من أنت أو أن أباك كان كذا وكذا. لا، شرف النسب لا يتيح الفرصة لأعدى الأعداء لأي نبي أو رسول أن يقول له يوما ما أنت متهم بأنك من قبيلة حقيرة أو مستذلة أو ابن من أنت أو كيف يليق بك وأنت ابن فلان أو علان أن تخاطب علية القوم. الأنبياء لا بد لهم من شرف النسب، يبعثون في أشراف أقوامهم، سنة ثابتة في الأنبياء والرسل، نجدها واضحة في قصة أبي سفيان مع هرقل حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابه إلى هرقل ملك الروم ووصله الكتاب، وعند هرقل من الأخبار في علم الكتاب أو عند أهل الكتاب ما يؤكد بعثة نبي آخر الزمان، فلما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام استقبله استقبالا حسنا، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا حسنا، والشاهد أنه قال ائتوني إذا كان هناك أحد في الشام من العرب ممن يعرف هذا النبي. فوافق أن كانت هناك قافلة لقريش على رأسها أبو سفيان، فجيء بهؤلاء العرب القرشيين وأجلسهم هرقل في مجلسه وقال أيكم أقرب لهذا النبي؟ فقال أبو سفيان أنا، فقال ادنوه مني واجعلوا أصحابه خلفه، وأمر مترجمه أن يقول لأصحابه إني سائل هذا أسئلة فإذا كذب فأشير علي من ورائه من وراء ظهري بأنه كذب. وأبو سفيان يقول خشيت أن يأثر علي كذبا، في حديث مطول ذكره البخاري في صحيحه، والشاهد منه أن هرقل وهو يوجه أسئلته لأبي سفيان سأله هذا السؤال محل الشاهد، قال له كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فلما انتهى هرقل من أسئلته وراح يستقرئ الإجابات يقول في كلامه لهرقل، يقول في هرقل في كلامه لأبي سفيان سألتك كذا وكذا وسألتك كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب، قلت وهكذا الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. إذن من مؤهلات النبوة شرف النسب بالنسبة لكل الأنبياء والرسل. ننظر هل هذا العامل أو المؤهل توفر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن حديث أبي سفيان مع هرقل أعطى الإجابة على هذا السؤال، كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. ورد هرقل وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. أقول إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شريف النسب فحسب، لقد نال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المؤهل ما لم ينله غيره من الأنبياء والرسل، شأنه في ذلك شأن المؤهل الأول أو الثاني. نعم، فلئن كان كل نبي أو رسول يبعث في شرف نسب أو في أشراف قومه ولا يستطيع أحد أن يعيب عليه في حسب أو يذمه في نسب، فإن نسب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ طابعا خاصا واختيارا واصطفاء بدأ ببداية البشرية مع خلق أبينا آدم عليه السلام، كما جاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الاصطفاء الذي بدأ من آدم فجعله الله عز وجل في خير الأمم وفي أعظم القبائل وفي أفضل البطون، حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح ولم يولد من سفاح، لم يزل ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام ذكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب، فكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في شرف النسب الذي لم يحظى به نبي أو رسول فضلا عن غيرهم صلوات ربي وسلامه على الحبيب محمد. أخي الحبيب، أخي المسلم، أختي المسلمة، هذه المؤهلات التي هي المثالية وعامل الزمن وشرف النسب كيف هي بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ كما رأينا في قمتها في غاية الوضوح، لئن كانت هذه المؤهلات موجودة في كل الأنبياء والرسل فإنها بلغت قمتها السامقة وذروتها الشامخة في محمد بن عبد الله. أفلا يكون نبيا؟ أفلا يكون رسولا؟ نحن نخاطب العقلاء الذين يقولون نحن نفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب بمثل هذه المؤهلات، نقول لهم بمنطق الإنصاف بعيدا عن التطرف والإجحاف: أهذه المؤهلات وجدت في سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أم لا؟ الإجابة واضحة، وأنتقل بحضراتكم من المؤهلات إلى الصفات. الصفات، صفات الأنبياء والرسل، وهو قدر يلتقي عليه العقلاء أيضا، وخطابنا للعقلاء من ذوي الحضارة وأصحاب الحوار، تقول لهم ما هي الصفات المطلوبة في الأنبياء والرسل؟ يقول العلماء: كل كمال بشري يليق بالأنبياء والرسل إجمالا، ولا بد وأن يتصفوا بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة تفصيلا، ويستحيل عليهم أضدادها من الكذب والكتمان والخيانة والبلادة. وعلى نحو ما أسلفنا، إذا رحنا ننظر هل هذه الصفات موجودة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل كان فيه كل كمال بشري الذي طالع معنا بعض المقتطفات من سيرته صلى الله عليه وسلم والقبسات التي وقفنا معها يدرك لونا من الكمال البشري في النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم ينله كثير من الخلق؟ فكل كمال بشري توفر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهد له بذلك العدو والصديق والقاصي والداني، من آمن به ومن لم يؤمن به. الغرب يعرفون مايكل هارت ويقرؤون كتابه العظماء 100، على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. مايكل هارت رجل لم يسلم، إنما راح ينظر بمنظور معين لمقياس العظمة في الشخصية الإنسانية فيما يرتبط بالبطولة والرجولة والعبقرية والقيادة وحسن السياسة وما إلى ذلك. فبمنطق الإنصاف لم يجد أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام ليجعله على رأس العظماء الذين اختارهم في كتابه كقمم في عالم الإنسانية ودنيا البشرية. وإن كنا نختلف مع مايكل هارت الذي نظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام من منظور إنساني بحت كرجل بطل عبقري فذ قائد عظيم، لكن نحن ننظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على أنه محمد رسول الله، فهو قبل أن يكون بطلا أو عبقريا أو فذا أو رجلا أو قائدا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نال الكمال البشري بكل صوره وأبعاده، وشهد له بذلك القاصي والداني والقريب والبعيد. إذن من حيث الإجمال ها نحن وجدنا الإجابة على السؤال. فإذا رحنا إلى التفصيل، الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة، من خلال ما تعرفنا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في قبسات من سيرته، الصدق في حياة محمد عليه الصلاة والسلام مضرب المثل، كان مضرب المثل، بمعنى أن أعداءه حين قال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر، 40 سنة كاملة ما جرب على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا قط، لا كذبا ولا كذيبة. إذن هذا هو الصدق مجسما في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الصدق يقال عن الأمانة، لقد كان عليه الصلاة والسلام أمينا أمانة تتأبى على التهم، أمانة في القول وفي العمل في السر وفي العلن. أمانته عليه الصلاة والسلام جعلته حين أراد الهجرة جعل ابن عمه عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه يبقى في مكة ليرد ودائع الناس أمانات المشركين الذين أخرجوه وطردوه، يبقى علي ليرد الأمانات إلى أهلها. أي أمانة هذه؟ إنها أمانة تتأبى على التهم. ومثل هذا يقال في تبليغه لرسالة ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم بلغ عليه الصلاة والسلام كل شيء ولم يكتم شيئا، ولو كتم شيئا لكتم ما عوتب به، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. ومع ذلك ما كتم عتبا ولا كتم مدحا ولا كتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وأما فطنته وذكاؤه عليه الصلاة والسلام فقد كان قوي الذكاء سريع الملاحظة قوي البديهة عليه الصلاة والسلام، حتى قال فيه حسان بن ثابت: لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. عليه الصلاة وأزكى السلام يضرب به المثل في صدقه، في أمانته، في تبليغه، في فطانته. صفاته عليه الصلاة والسلام على الجملة أو على التفصيل هي مضرب المثل. تحققت في النبي عليه الصلاة والسلام المؤهلات، وتوفرت فيه الصفات، وهذا هو القدر الذي يلتقي عليه العقلاء. فنحن نحدث عقلاء الدنيا، عقلاء العالمين، نقول لهم: هذه المؤهلات قد اكتملت، وهذه الصفات قد تمت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا تكذبون؟ وإن كذبتموه فلماذا تسبون وتشتمون؟ ألا ينبغي أن تراعى على الأقل مشاعر المسلمين الذين يعتقدون أن محمد رسول الله؟ وها نحن بلغة الحوار نقول: المؤهلات اكتملت، الصفات تمت، أتريدون منا أدلة أخرى نبرهن بها على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن أردتم سنعرض عليكم هذا إن شاء الله. فنحن بعد هذه المقتطفات وبعد المؤهلات والصفات يبقى أن نوضح أيضا دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كما بينا الأدلة العقلية ننتقل إلى الأدلة النقلية، لنبدأ بالشهادات والمبشرات والمعجزات كدلائل على نبوة سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. نعم، تابعونا إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: شهادات، بشارات، معجزات، لنقيم الحجة على الخلق ولنزداد إيمانا على إيمان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي العدنان وآله وصحبه أجمعين، وحتى ألقاكم إن شاء الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.